السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، قال في باب صفة الصلاة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح كما سمعتم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا واجب العبد، أن يتضرع إلى الله ويسأله مغفرة ذنوبه، وأن يعترف بذنوبه بين يدي ربه، وأن يسأله الغفران والرحمة. والحديث لما قال دعاء أدعو به في صلاتي لم يعين مكان معين في الصلاة، فيحتمل أن يكون في السجود أو يكون في التشهد الأخير، وكل ذلك جائز، لأنه سؤالا للمغفرة والرحمة، فهذا جائز في كل مكان في الصلاة، يعني في التشهد الأخير قبل السلام أو في السجود، ولا مانع، لأنه لم يخصص له موضع معين. فعلى هذا نستفيد من هذا الحديث: أولا، مشروعية الدعاء في الصلاة، ولا سيما مغفرة الذنوب، يعني أن يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه وأن يتجاوز عن سيئاته. اثنين، الاعتراف من العبد لربه باقترافه الذنوب وارتكابه لها، وأن يتضرع إليه بمغفرتها والتجاوز عنها. ثلاثة، أن هذا الدعاء الثابت الصحيح ليس له مكان معين في الصلاة، بل في أي مكان، في التشهد أو في السجود، فإنه يجوز. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: قال ابن الملقن: ما أحسن هذا الترتيب، فإنه قدم اعترافه بالذنب ثم بالوحدانية ثم سأل المغفرة، لأن الاعتراف أقرب إلى العفو، والثناء على المسؤول أقرب لقبول المسألة. نعم، يعني إذا اعترف العبد بذنبه بين يدي ربه فإنه أقرب لقبول الدعاء والتجاوز عن ذنبه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده التذلل والخضوع، فأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين، لأن أنين المذنبين يزينه الانكسار بين يدي ربه، وزجل المسبحين ربما يصاب صاحبه بشيء من الإعجاب أو نحو من ذلك. فلذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فهو عز وجل غفور رحيم ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المستغفرين، يبسط يده بالليل يتوب مذنب النهار ويبسط يده بالنهار يتوب مذنب الليل، فهو غفور رحيم يغفر لمن استغفره ويتوب على من تاب. والمهم أن تخضع لله وتتذلل بين يديه وتسأله وأنت مقبل معترف بذنوبك راجيا رحمته عز وجل، فهو أرحم الراحمين. إن الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، ويقول عز وجل واسع المغفرة أيضا، يعني أن الله رحمته ومغفرته لا تضيق عن مؤمن، فهو أرحم الراحمين. ومهما عظمت الذنوب وكثرت إذا جئته تائبا منيبا مستغفرا نادما فإنه كما قال في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لأتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض أو قريب منها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فلا يزال العبد يستغفر ربه ولا يزال الرب يغفر لعبده ما دام يستغفره. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في أن فضل الدعاء داخل الصلاة أفضل من خارجها وأنه قبل السلام أفضل. قال الدعاء في آخر الصلاة قبل خروج منها مشروع بالسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، فقد كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة فإنه فعلها فيها وأمر بها فيها، هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فلا ينبغي للعبد أن يترك سؤال مولاه في حالة مناجاته والقرب منه والإقبال عليه. وأكده قرب إنهاء هذه العبادة الجليلة التي فيها شرع لها التي فيها شرع له استعطافه بكلماته التي شرع له فيها استعطافه بكلمات التحية. نعم، يعني أنه كلما كثر منك الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله والإنابة إليه في الصلاة فهو أفضل من غيره. ولعل أوسع مكان وأوسع موضع للدعاء في الصلاة هو في التشهد الأخير وقبل السلام، وكذلك في السجود، لأنه يعني يقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمع يستجاب لكم وأقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد. ففي هاتين الحالتين، في جلوسك التشهد الأخير قبل السلام وفي السجود، أكثر من الدعاء والاستغفار والإنابة إلى الله، والله عز وجل غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث فيه إثبات السلام وذكر كلمة بركاته، مع أنها ليست مشهورة، يعني ليس مشتهر ذكر هذه الكلمة، ولكن لعله فعله في بعض الأحيان فيدل على الجواز، يدل على الجواز، لكن المشهور والمستفيض هو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط، فإن زاد وبركاته فلا بأس لوروده في هذا الحديث، وقد يكون هناك حديث آخر، والمهم أنه يجوز أن تضيفها هذه الكلمة إلى السلام. فنستفيد إذن من هذا الحديث جواز قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام من الصلاة أو في التسليم من الصلاة. اثنين، أن هذا الدعاء أو يعني هذه التحية فإنها لم تشتهر كما اشتهر الاقتصار على قوله السلام عليكم ورحمة الله، فعلى هذا من قالها لا ينكر عليه ومن تركها فكذلك. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وقال الألباني رحمه الله: وكان أحيانا يزيد، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، رواه أبو داود بسند صحيح. فالأولى الاتيان بهذه الزيادة أحيانا. نعم، يعني أنه لم يداوم عليها دائما ولذلك لم يشتهر، فلو كان أنه داوم عليها لنقل ذلك من قبل الصحابة الذين يصلون معه في جميع الأوقات وفي سنوات كثيرة، لكن لعله فعلها في بعض الأحيان، فكما قلنا يجوز أن تأتي بها، ولكن ليس من المشروع المداومة عليه، فلا ينكر على من قالها ولا ينكر على من تركها ما دام أنها ثبتت. نعم. وفي التسليمة الأولى. نعم، إنه يقول في التسليمة الأولى فقط، يعني أما التسليمة الثانية تقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله فقط، وأما كلمة وبركاته فإنها في التسليمة الأولى كما ورد في الحديث الثاني في الرواية الأخرى. نعم. قال في الروض وحاشيته: ويكره للإمام إطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال: لأن في انصرافه للمأمومين إعلاما بانتهاء من صلاته فلا ينتظر. نعم، يعني هذا هو السنة للإمام أنه لا يطيل جلوسه مستقبل القبلة بعد السلام، بل من حين ما يسلم ويستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام استقبل المأمومين، حتى لو كان أحد لم يسلم أو لم يعلم بتسليمه فإنه يكون عنده بذلك خبر ويقين. فالمهم أن المشروع ألا يطيل الإمام استقباله القبلة بعد السلام، بل يعطي المؤمنين وجهه. نعم. وقال الشيخ تقي الدين: المصافحة بعد السلام من الصلاة لا أصل لها ولا ينبغي. هذا بعض الناس اتخذها كشعار أو سنة من تلقاء أنفسهم، إذا سلم من الصلاة مباشرة يمد يده يمينا ويسار على من جواره، فعلى كل حال هذا ليس له أصل من السنة وليس مستحبا. أما لو كان إنسان سلم مرة أو لأنه يريد أن يسلم على هذا الرجل لأنه يخشى أن يقوم قبل أن يسلم عليه وهو يريد أن يسلم عليه لمعرفته أو لأنه أحبه في الله ونحو ذلك، أما تتخذ شعارا دائما ومرتبة كأنه أمر تابع للصلاة فلا، فإن هذا ليس له أصل. فلو كان مشهورا لو كان ثابتا لاشتهر فعله بين الصحابة ونقلوه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. نعم، هذا الدعاء، هذا الذكر مشروع ومسنون عقب كل صلاة سواء جهرية أو سرية. إذا سلمت من الصلاة فاقتداء به عليه الصلاة والسلام، إذا استغفرت ثلاثا وقلت اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، يستحب لك أن تذكر الله بهذا الذكر وأن ترفع صوتك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعلم، يعني الصبيان، لأنهم الصبيان يصلون خلف الصفوف، ما كنا نعلم بسلامه من الصلاة حتى نسمعه يذكر الله، حتى نسمعه بالذكر، لأنه يقول إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة من السنة. ما كنا نعلم بانصرافه صلى الله عليه وسلم من صلاته حتى نسمعه يذكر الله. وهذا الذكر من أفضل الأذكار سواء بعد الصلاة أو في سائر اليوم، ولا سيما في عرفة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. وقد ورد شرعيتها في الصلوات كلها، ولكن ورد أنها في الفجر ينبغي أن يقولها عشرة، وفي المغرب كذلك، افتتاح الليل وافتتاح النهار، ولها فضل عظيم في سائر اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: من قالها عشر مرات غفر له عشر سيئات، كتبت له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، وكأنما اعتق أربع رقاب في سبيله. ومن قالها عشرا، من قالها مئة في اليوم، فإنه يكون يكتب له مئة حسنة ويمحى عنه مئة سيئة، وكأنما اعتق عشر رقاب في سبيل الله، وكانت له حرز من الشيطان في يومه كله. فلا تفوتك أيها المسلم، وهذا أمر لحد ميسر لا يمنعك من شيء، وأنت ماشي أو جالس أو على جنبك أو على سيارتك أو على مكتبك، ما في ذلك من صعوبة، ولا تستغرق وقتا طويل. فعليك أن تكثر من هذا الدعاء، لأنه أفضل ذكر بعد كتاب الله هو هذا الذكر. أفضل ذكر بعد كتاب الله هذا الذكر. وقد قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإذا قلت هذا الدعاء فإن الله يصدق لك، إن الله يصدق عبده. إذا قال لا إله إلا الله قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا. إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. كذلك صدق لعبده فيقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وحي وأميت. وهكذا من أجل أن تنال اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، وتنال تصديق ربك لك في الملأ الأعلى، وتنال مغفرة الذنوب ومضاعفة الحسنات، وإثبات هذا الذكر حصنا لك من الشيطان في يومك كله. فلا تحرم نفسك، وهو عمل يسير وفيه أجر كثير وفائدة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فهو إذن أفضل الأذكار بعد كتاب الله. وكفى به فضلا أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وكل كلمة تقولها يصدق الله لك في الملأ الأعلى فلا تفوتك. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لا مانع لما أعطيت، يعني إذا أعطيت عبدا يا رب شيئا من فضلك فإنه لا يستطيع أحد أن يمنعه ولا يرده، وإذا منعت أحدا فلا يستطيع أحد أن يعطيه، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالرب عز وجل إذا أراد عبده بخير فلا يستطيع أحد أن يرده، وإن أراده بغير ذلك فكذلك، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيبوا بما يشاء من عباده وهو غفور رحيم. نعم. ولا ينفع ذا الجد منك ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب الحظ، لا ينفعه حظه إلا إذا أنت أردت نفعه، الجد هو الحظ. ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني من دونك لا ينفعه حظه ولا يستطيع أن يحصل على ما يسره وما يريده إذا لم يكن له من عندك مدد وفضل وتفضل عليه، فإن حظه أو جده واجتهاده لا يستطيع أن يملك بهما شيء. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الحظ حظه إذا لم تنفعه أنت يا الله. نعم. وهذا هذه الكلمة حتى في قول ربنا ولك الحمد بعد الركوع وقبل السجود كذلك ثبتت أنه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد، وكلنا لك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فلها موضعان، موضع في الصلاة وموضع بعد الصلاة من أجل الاعتراف بفضل الله عز وجل وأنه لا راد لفضله ولا معقب لحكمه ولا معطي لمن منعه الله، فمن حرمه الله فهو المحروم لا يستطيع أحد أن يعطيه، ومن أعطاه فلا يستطيع أحد أن يمنعه، فإن الله إذا أمسك رحمته فلا أحد يستطيع أن يأتي بها، وإن الله عز وجل أراد عبدا برحمته فلا أحد يستطيع أن يمنعها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. نعم. هذه يعني من الدعوات والتعوذات التي كان يأتي بها عليه الصلاة والسلام، وعلى الأمة أن تقتدي به، كما رشد إلى تعوذات أخرى كما مر بنا: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فهنا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن يعني عدم الإقدام على قتال العدو في سبيل الله، فإن الجبان يدل على ركونه للحياة الدنيا وعدم بذله نفسه في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، فهو يسأل ربه أن يعيده من الجبن، وقد فعل، فليس جبان عليه الصلاة والسلام، بل هو أشجع الناس على الإطلاق. اللهم يعوذك من الجبن والبخل كذلك، فإن البخيل بغيض إلى الله، بغيض إلى الخلق، بعيد من الجنة، ولا سيما البخل في الواجبات، في الزكاة وفي حقوق الناس وفي الصدقات. وكذلك الذي يبخل على أولاده وعلى أهله وقد أعطاه الله، أمسك المال وصار خازنا له، يحرم أولاده يفرحون بموته، فالبخل مذموم، البخل لا يمدح به أحد. وكان عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق لا شك، اقتداء بربه عز وجل فهو أكرم الأكرمين. والأنبياء ولا سيما وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأجود الخلق. والكرم ضد البخل، أعطي كل ذي حق حقه وأنزل الناس منازلهم. فإذا أعاذك الله من البخل بذلت في سبيل الله، الله عز وجل يعوضك خيرا مما بذلت، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا، لا تخف، ولكن كما قال عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسط خير، لا تسرف وتنفق كل ما بيدك، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تبخل فتكون ممسك، كما قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. مغلولة إلى عنقه قابض ما ينفق شيء، أو يبسطها كل البسط حتى لا يبقى شيء، لا توسط، فخير الأمور وسطها في كل شيء. القصد القصد، يقول عليه الصلاة والسلام، في كل شيء، في العبادات، في الإنفاقات، في معاملات الناس والانسجام معهم، لا تنقطع انقطاعا تام، ولا تضيع وقتك كله بالقيل والقال. المهم أن التوسط في الأمور كلها خير، ومن ذلك النفقات. البخل مذموم والإسراف مذموم، والتوسط خير. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم. ومن الجبن والبخل وإيش؟ وذلك أن أرد إلى أرذل العمر. كذلك أن أرد إلى أرذل العمر، هذا معناه يفقد قوته ونشاطه في العبادة، ويفقد حتى قيمته وشخصيته، حتى أهله إذا ابتلي الإنسان في هذا الشيء. بعض الناس لضعف إيمانهم صاروا يسخرون به ويستهزئون به ويجعلونه مضحكة لهم، قال جدنا كذا، قال ربنا كذا، فيتخذونه مهزلة ويملون منه ويملون من حياته، لأنه صار ضعيف العقل وضعيف الجسم وضعيف التصرف، أصبح كالطفل. فبعض الناس اللي ما عنده إيمان يتخذوه مهزلة ومسخرة، يضحكون على تصرفاته ويجعلونها نوادر في المجالس. فلذلك استعاذ منها عليه الصلاة والسلام أن يرد إلى أرض العمر. نعم. أعوذ بك من فتنة الدنيا. نعم، الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، لأن الدنيا إذا افتتن بها الإنسان فإنها تهلكه، ولكن خذ منها نصيبا واستعن به على أمور الآخرة. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لو تسعى وسعي الوحوش يقولون لا غير رزقك لا تحوش، يعني مهما فعلت غير ما كتب لك في اللوح المحفوظ ما يحصل، مكتوب عليك وأنت في بطن أمك مقدر، لكن لا تفتن نفسك وتزيد بالتعب والجهد وضيع الوقت وتقدم الدنيا على الآخرة، لأن الدنيا فانية وهي دار ممر ليست دار مقر. فسس الدنيا سخارفها ملذاتها شهواتها عرض زائل، فعليك بالنعيم الباقي، اعمر البيت الذي سترحل إليه ليس البيت الذي سترحل منه، فإن الأتقياء والأولياء وأهل الورع فإنهم طلقوا الدنيا بالثلاث بدون رجعة. قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا هو أن لا تجعلها أكبر همك، اعمل لدنياك بقدر ما تستطيع على ألا تشغلك عن آخرتك، واستعن بما آتاك الله في الدنيا على أمر الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تكن عانة على غيرك تقول والله أنا أتفرغ لعباده وعيالي إن شاء الله وإخواني ما يقصرون. لا، الدنيا اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن كن متوسط. الصحابة رضي الله عنهم كما تعرفون من العشرة المبشرين في الجنة، من أكبر التجار، من أكبر التجار عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، سبل بن عوام، كلهم من أكبر التجار ولا ضرهم، لأنهم ما زولوها في قلوبهم، ما دخلت قلوبهم، زولها في أيديهم، واتخذوها صراطا للآخر، سبيل للآخر، يبذلون ولا يبالون، والله يسوق ويعطيهم أكثر مما ينفقون. فمات كثير منهم رضي الله عنهم قسمت تركاتهم بالمكاييل ليس بالعد، ما ضرهم، من عشر مبشرين في الجنة، لكن إنهم ما افتتنوا بها ولا غلبتهم، ما دخلت قلوبهم أصلا. فإذا كنت كذلك فلا يضر، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم، عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويعذبون من استحق ذلك، والله ما يظلم أحد، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ومن أسباب عذاب القبر عدم الطهارة في الصلاة، استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر، والنميمة كذلك كما جاء في الحديث لما مر بالقبرين، وهذا حديث مشهور وربما أنكم كلكم تعرفونه، مر بالقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ليس كبير، يعني ليس صعب تركهم لهذا الذنب، بلى إنه كبير، يعني هو ذنب كبير، هو ذنب كبير، ليس لكن ليس كبيرا عليهم، ليس صعبا عليهم تركهم. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ليس صعب أنك تتطهر، وليس صعب أن تكف لسانك عن أعراض الناس وعن نقل الكلام بين الناس لتفسد بينهم من الأقربين والأصدقاء والزوجين ونحو ذلك. فهذا من أسباب عذاب القبر، النميمة وعدم التطهر في الصلاة، سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهو روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فلذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في هذا الحديث كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر حثنا أن نستعيذ، قال إذا صلى أحدكم أو قال إذا تشهد أحدكم يعني قبل السلام فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فعلينا أن نحفظ هذه الأدعية ونطبقها في صلاتنا، لا يكون حظنا السماع فقط، لأنك مسؤول عما تسمع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلمك الذي تعلمت قليل أو كثير مسؤول عنه، لأنه حجة لك وعليك. إن عملت به وطبقته، أحللت الحلال وحرمت الحرام وقفت عند الحدود فأنت فهو حجة لك، ثم تدعو الناس إليه إذا أتقنت وفهمت. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وبلغها كما سمع، ورب مبلغ أوعى من سامع. فلا تقتصر على صلاح نفسك، وابدأ بمن تعول، ابدأ بأولادك بأهلك، انشر سمع مسألة حكم فائدة فتوى موعظة سمعتها في أي مكان انشرها أولا بين أهلك، ثم في المجالس التي تحضرها إذا كنت متأكد. لا تنقل شيء وأنت شاك فيه فتفتري وتقول الله بلا علم، أو تفتري على مثلا صاحب الموضوع أو صاحب الدرس أو صاحب الندوة أو الخطبة أو المحاضرة التي سمعت. إذا لم تكن متأكد تماما فلا تنقل عنه، وأشد ما يكون أن تكذب على الله ورسوله. إذا كنت ما تأكدت لا تقول. نعم. قال الشيخ الفوزان رحمه حفظه الله تعالى: في هذا الحديث الاستعاذة بالله من هذه الأمور، من الجبن ومن البخل ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وكلها آفات خطرة إذا وقي الإنسان منها فإنه يسلم في دنياه وفي آخرته. قال: ويفيد الحديث أيضا المداومة على الإتيان بهذه التعوذات دبر كل صلاة، لأن المسلم بحاجة إليها. نعم، يعني تحافظ عليها في آخر الصلاة الأدعية، وأما الأذكار فهي دبر الصلاة يعني بعد الصلاة، وإن دعوت بها بعد الصلاة أيضا، لأن كلمة دبر هذه أحيانا تحتمل أن تكون في آخر الصلاة يعني قبل السلام أو عقب الصلاة مباشرة بعدما تستغفر وتأتي بالأذكار تدعو الله، لأن الدعاء بعد الصلاة مستجاب. ولذلك ننصح إخواننا أن يحرصوا على ملازمة الأذكار الواردة والإتيان بها والدعاء قبل أن تقوم لأداء السنة النافلة، فإن بعضهم أداه الله لجهله من حين ما يسلم على اليسار يقوم ويكبر يشبك الفريضة بالنافلة وينحرم من خير كثير، فهذا مخالف للسنة ومحروم. فعلينا أن نأتي بالأذكار بالأدعية ثم نقوم ونصلي النافلة. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.